السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله. وكذلك يهود والنصارى، فإن من كان قبله فإنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح والنبي من الأنبياء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما أخبرته زوجاته، اثنتان من زوجاته، أم سلمة، والظاهر لي أنها أم حبيبة أيضا، فذكروا له كنيسة رأوها في أرض الحبشة، وما رأوا فيها من التصاوير والقبور، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الفتنتين، في فتنة القبور وفتنة التصاوير، وتلك يعني هاتان الفتنتان هما سبب وقوع الشرك في الأرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته زجر وحذر أشد التحذير حتى في آخر لحظة من حياته، قال وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلى ذلك يعني سبهم وهو في تلك الحالة في نزعات الموت عليه الصلاة والسلام وفي سكراته، لأنه خاف على أمته أن يقعوا بما وقع فيه من كان قبلهم، فحذرهم مشيرا إلى أنه الآن في حالة الانتقال إلى الآخرة، وسيكون له قبر بينهم، فكأنه يقول: احذروا أن تجعلوا قبري مصلا ومعبدا وإلها ووثنا تعبدونه كما كان من كان قبلكم، أو كما فعل من كان قبلكم. ولذلك أيضا في هذا الحديث دعا ربه وتضرع إليه ولجأ إليه يسأله أن يحمي قبره حتى لا يكون وثنا يعبد، لأن القبر إذا عظم فإنه يتحول إلى وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله، بخلاف الصنم. الصنم يكون على صورة معينة، إنسان أو حيوان أو طائر، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. الوثن كل ما عبد من دون الله، شمس أو قمر أو قبر أو حجر أو شجر، إذا عبد من دون الله يساوي ما وثن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل لقبري وثنا يعبد. سأل ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد، لأنه لو عبد لكان وثنا. وكونه دفن في هذا المكان، هذا لا شك أنه بتدبير من الله عز وجل الحكيم العليم استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم حتى يكون في حماية وفي حراسة من أن يتخذ وثنا فيعبد. فلذلك لما اختلفوا بعد غسله عليه الصلاة والسلام أين يدفنونه، روى أبو بكر رضي الله عنه حديثا قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض. فرفعوا فراشه عليه الصلاة والسلام فحفروا له مكانه وانتهى النزاع، فحفروا له ودفنوه في حجرته حيث قبض عليه الصلاة والسلام. والله يعلم عز وجل أن هذه الحجرة ستدخل ضمن الحجرات لتوسعة المسجد، ولن يدخل من أجل تعظيمه كقبر، وإنما دخلت الحجرة اضطرارا، ولكنه بتدبير من الله حتى يكون ذلك أيضا لحمايته عليه الصلاة والسلام من أن يعبد حتى لا يكون وثنا. فهذا استجابة من الله عز وجل لنبيه. فليس لأحد علينا حجة حينما نقول لهم أنه يحرم الصلاة في مسجد فيه قبر، فيقولون: ها أنتم تصلون في مسجد نبيكم ونبيكم مدفون فيه. فنقول: لا، نبينا صلى الله عليه وسلم ما دفن أصلا في المسجد، وما أدخل قبره قصدا، وإنما دخلت الحجرة اضطرارا، ومع ذلك هو محمي ومصون ومحافظ عليه، فلا يعبد، لا يطاف عليه ولا يعبد. فالله عز وجل هو الذي استجاب لدعوة نبيه وحمى قبره وقيض له من يحميه، فلم يعبد ولن يعبد. ثم صلى الله عليه وسلم بين الوعيد الشديد على من اتخذ القبور مساجد تحذيرا لأمته مما وقعت فيه الأمم السابقة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني احذروا أن تفعلوا بقبري كما فعل من كان قبلكم، فيشتد غضب الله عليكم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن من صلى عند القبر تعظيما له ولو لم يعبد صاحب القبر فقد اتخذه مسجدا، سواء بنى عليه مسجد أو قصده للزيارة للتعظيم وقصده للتبرك، يتلو القرآن أو يدعو أو يصلي عنده، وهو ولو أنه يصلي لله ويقرأ لله، ولكن كونه قصد القبر تبركا به وتعظيما لشأنه فإنه يكون من هذا الباب. فلذلك يجب على المسلم ألا يقصد القبور بشيء من العبادة والتوسل والتبرك، وإنما شرع لنا زيارة القبور حسب التعاليم النبوية. بين لنا عليه الصلاة والسلام القصد من ذلك: زوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأخبرنا ماذا نقول إذا مررنا بالمقابر أو زرناها، بأن نسلم عليهم ونترحم عليهم وندعو الله لهم، هم الذين في حاجة وليسوا قادرين على أن يفعون بشيء، بل هم في حاجة إلى أن ندعو الله لهم ليرحمهم ويوسع عليهم ونور لهم قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني لاحقون بكم، هذا تفاؤل بأن الحق بهم ونحن على الإيمان كما مضوهم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المشروع، ما أحتاج تقول يا فلان يا فلان أو يا رسول الله أو يا لا، بل تسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم، هذا هو المشروع، وهذه زيارة المشروعة للقبور. وأما تقصدهم للدعاء عند قبورهم تبركا بهم وتفاؤلا بالاستجابة، أو تلقي على قبورهم عطورا أو زهورا أو نقودا أو توزع عندها أطعمة أو نحو ذلك، فلا، فإن ذلك من الغلو، والغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد، والغلو هو الزيادة وتجاوز الحد في كل شيء. الغلو الذي نهى الله عنه هو تجاوز الحد في كل شيء، وقد حذر الله أهل الكتاب، والتحذير لنا جميع: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بسبع حصيات تلتقط له من منى ليرمي من مزدلفة ليرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة يوم العيد التي في منى، أخذ الحصيات بيده وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، وصار ينفضها أمام الناس ويقول: أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، يعني عددا وحجما، لا تتجاوز الحد، لا بالقدر بالحجم ولا بالعد ولا بالعدد، بمثل هذه فرموا. وكمل وقال: وإياكم والغلو. كذلك من يتوضأ ويزيد على الثلاث يريد بذلك زيادة الخير والفضل والفضيلة، نقول: لا، هذا من التعدي المنهي عنه، وهذا من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وضوئه ووضوء الأنبياء قبله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن تغسل كل عضو ثلاث مرات، فما زاد على ذلك من غير حاجة فهو من الغلو. فالغلو إذا مذموم في جميع الأحوال، وهو تجاوز الحد، وكل شيء تجاوز حده يرجع إلى ضده. فيجب أن نكون متوسطين، لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط يعني زيادة وتجاوز الحد، ولا تفريط يعني تقصير بالواجب. هذا هو المشروع لنا في جميع الأمور. الأمور، التوسط في الأمور كلها مشروع ومفضل، حتى بالإنفاق. قال الله عز وجل: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ما تنفق ولا تعطي شيء، ولا تبسطها كل البسط فتلقي كل ما فيها. إذن فالله عز وجل شرع لنا التوسط في كل شيء، في العادات وفي العبادات. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلنحذر من هذا. فإذا جاء أحدنا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لا يجوز أن يسافر من أجله يقصد في سفره القبر، وإنما يقصد المسجد. تقول أنا إن شاء الله مسافر للمدينة من أجل زيارة المسجد النبوي طمعا في نيل الثواب الذي قرره عليه الصلاة والسلام وبينه وذكره في قوله صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، يعني تضاعف، لا سمعنا أن تكفيك عن مئة صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. تقول أنا إن شاء الله متوجه إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي، ثم ضمن ذلك يشرع لك أن تزور قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، لكن ما يكون الهدف زيارة قبره فتدخل في الغلو. وإذا جئت المدينة وصليت في هذا المسجد ما يسر الله لك تأتي للمواجهة وتزور وتسلم التسليم السلام المشروع من غير غلو ولا زيادة ولا دعاء ولا مبالغة في المكث أمام القبر. وإذا فرغت وأردت أن تدعو فاذهب إلى أي مكان في المسجد، أما أن تقيم عند القبر من أجل تدعو فلا، تدعو الله لكن أيضا عند القبر لا. فإذا أتيت إليه صلى الله عليه وسلم وأردت أن تزوره بالمواجهة فاحذر أن تمد يدك تظن أنه سيصافحك كما يعتقد بعض الغلاة، اجعل يدك إلى جنبك، لا تقبضها كأنك في صلاة تعظيما وخضوعا، خضوع عبادة، لكن تأدب فلا ترفع صوتك، وقل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا كافي كافي، لكن لو زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن إسلام المسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس. أما هذا الكتاب الذي نسمع به يقيم أحدهم وقتا طويل يضيق المكان ويؤذي الناس، هذا ما له أصل ولا يحتاج. ثم أيضا تمشي قليلا كما تشاهدون قربه إلى أبي بكر رضي الله عنه أيضا وتسلم عليه، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، هكذا. ثم تذهب إذا أردت أنك تدعو اذهب إلى أي مكان صل وادعو بما شئت، ثم احذر أن تتردد وتكثر الزيارة، تقول ما دمت في المدينة سأذهب إليه وأزوره كل يوم أو كل وقت، لا، خلاص هي زيارة واحدة، قصدك الصلاة والسلام عليه في أي مكان، في المدينة أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب يبلغه سلامك، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء، قال لنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تحرموها من صلاة النافلة، نوروها بالصلاة وعمروها بالصلاة النوافل وذكر الله، ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لا تكثر التردد إلى قبري، لأن العيد معناه ما يعود ويتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني بحجة الصلاة والسلام عليه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تحتاج تقول أذهب حتى أصلي عليه، صلاتك تبلغه أينما كنت. وفي الحديث الآخر قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني قريب أو بعيد، كيف يسمعنا ونحن في الشرق أو في الغرب؟ لا، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا قلت اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بلغته الملك، فرد الله إليها روحه، رد الله إليه روحه فرد السلام على من سلم عليه. يعني أنت مخدوم، ما احتاج أنك تكثر التردد، ولا احتاج تقول يا فلان إذا أتيت المدينة فبلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبدا. إن الله عز وجل قد وكل ملائكة يقومون بهذا العمل، عليك أنت أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بعشرة، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل صلاتكم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. إذن فلا يحتاج أن نكثر التردد، لأن ذلك من الغلو الذي حذر منه الله وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا تعبد، يعني يتمادى به الأمر شيئا فشيء حتى يعبده. ثم أيضا أورد رحمه الله هذا الأثر المستدل عليه بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم يعني أخبروني عن اللات والعزى. اللات كما ذكره عندنا الآن كان رجلا صالح يلت السويق للحج، يعني من صلاحه ومن جملة صلاحه وأعماله الطيبة التي عرف بها وأحبه الناس من أجلها وعظموه بسببها أنه كان يلت السويق للحج، ليس صلاحه فقط لكن هذا من جملة أعماله الصالحة، كان رجلا صالح. ومن أعماله الطيبة أنه كان يلت السويق للحج. السويق هو دقيق الشعير، الشعير يحمص على النار مثل ما تحمص القهوة وغيره، ثم يطحن ثم يخلط بالماء ويؤكل، وأحد يزيد يضيف إليه سمن أو عسل أو سكر أو تمر، هذا على حسب القدرة والرغبة. المهم هذا هو السويق، وكان عندهم من أجل الأكلات وإيسرها، يعني ما أحتاج طبخ ولا شيء. فكان من صلاح هذا الرجل أنه يلت السويق للحاج يكرمهم ابتغاء مرضات الله حجاج بيت الله الحرام. فلما مات عكفوا على قبره، لماذا؟ إجلالا وتعظيما لأعماله الصالحة، لكن في النهاية عبدوه، لما طال بهم الزمن عبدوه، يعني الشيطان هكذا يمهد لشيء تمهيد ثم لا يزال يحث ويرغب ويزين حتى يقع الإنسان بالمحظور الأكبر، كما زين لقوم نوح. قوم نوح كانوا في البداية يذهبون إلى قبور صالحيهم يتذكرونهم حتى لا ينسونهم، ثم زين لهم أنهم صوروا صورهم، قال حتى ما تنسونه، قصده يخاف أن القبور تندرس ثم يحصل الشرك الذي هو يريد، قال لا صوروا صورهم مجسمة وضعها في مجالسهم، وفعلوا ذلك للذكرى، قصدهم حسن نية عن حسن نية. لكن لما ماتوا وجاءت الأجيال الأخرى ما يدرون عبدوه. وهكذا الذي حصل في قبر اللات، الذين يعرفونه ما عبدوه، ما عبدوه إلا الناس الذين جاءوا من بعد وزينه الشيطان عباداتهم فعبدوه. كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. هذا. وفيه رواية أخرى على أن اللات صخرة عظيمة كان عليها بيت، يعني مبني عليها بيت يعظم وسدنه له حراس ويفعل به كما يفعل بالكعبة، لكنها عبدت من دون الله. وأما العزة فهي أشجار ثلاث ثمرات كانت لقريش وكنانة يعظمونها ويعبدونها، والصحيح أن المعبود فيها شيطانة قتلها أبو خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قطع الشجرات. وأما منات فهي جبل صغير في المشلل كان بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يحرمون من عنده ويعظمونه ويذبحون له القرابين. المقصود الشاهد قوله اللات، أفرأيتم اللات، قال هو رجل صالح كان يلت سويق الحج فلما مات عكفوا على قبره. إذن تعظيم قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. هو في الأول عكفوا على قبره إجلالا له وتقديره واعترافا بفضله وصلاحه، لكن تمادى بهم الأمر حتى عبدوا. وفي هذا تحذير من أن نفعل كما فعلوا فنقع بمثل ما وقعوا فيه. هذا الأثر وأمثاله فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين. لماذا؟ لأن الغلو فيها يؤدي بها إلى أن تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. نعم. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والزائرات أو زوارات القبور يعني النساء اللواتي يأتين لزيارة القبور فهن ممنوعات من ذلك مخافة أن يحصل منهن ما لا يجوز شرعا، فهذا من باب سد الذرائع وقطع وسائل الشر قبل حصوله. قد لا يحصل من الجميع، لكن حيث أنه متوقع أنه يحصل فسد الباب اتقاء للشر كله. هذا يسمى باب سد الذرائع، يعني الذريعة السبب للشيء. ويروى أنه رأى نساء يتبعن الجنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. لماذا؟ قال فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. الحي إذا رأى منهن شيء وسمع أصواتهن قد يفتتن بهن فيهلك بسببهن، يعني بالوقوع بالمحرم. والميت يتأذى في صياحها وعويلها حينما ترى القبور أو الجنازة المحمولة، فلذلك قطعا لوسائل الشر من الأصل واستئصالا لشجرة الشرك من أصلها تقطع أسبابها وتزال آثارها وتمنع أسبابها. لعن الله زائرات القبور، فلا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلعن الرب عز وجل شيء إلا على شيء حرم وكبير من الكبائر. والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الذين يعظمون القبور، وذلك باتخاذ المساجد عليها سواء بناء أو صلاة عندها. فإن من قصد القبر للصلاة عنده فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبن عليه مسجدا. من قصد القبر لتعظيمه والصلاة عنده والدعاء والقراءة تفاؤلا به وتبرك فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبني عليه مسجدا. فليكن المسلم على حذر من هذه الأشياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على نجاة أمته وسلامة عقيدتها جعل بينهم وبين الشرك حواجز وموانع من الوعيد الشديد حتى لا يقدموا على ذلك فيهلكوا. أولا قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. فإذا علمت أن غضب الله سيشتد عليك إذا فعلت ذلك ما تفعل. كذلك قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذا علمت أنك إذا قصدتها للصلاة عندها أو الدعاء أو بنيت عليها مسجد ستكون ملعون ما تفعل. وكذلك المتخذين عليها المساجد والسرج يعني المصابيح للإضاءة تعظيما لها. وهل صاحب القبر سيستفيد؟ إن ذلك من الغلو المذموم، فإنه ما يضيء على القبر ويجعل عليه سراجا إلا غلوا به وتعظيما له ورفعا لشأنه. فإذا رآه الجهلة ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول قالوا ما فعل به هذا إلا لفضله، وأن فضله يحمل على تعظيمه ودعائه وعبادته من دون الله. يعني هذا هو هذا هي النهاية. الغلو في قبور الصالحين صيروا أوثان تعبد. فهذا من الغلو كونك تجعل على القبر سراجا يضيء في الليل تعظيما لصاحبه، هذا من الغلو، والغلو سيؤدي إلى الشرك. فمن فعل ذلك ما حكمه؟ حكمه يكون ملعون، يعني مطرود عن رحمة الله. فإذا سمع المؤمن هذا يحذر منه ويتجنبه، لأنه ما يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا على فعل قبيح محرم. لعنة الله على اليهود والنصارى، لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. يضاف يعني يقاس على السرج من يلقي الحلوى والعطور والزهور والنقود عليها، كل ذلك من الغلو المذموم. من يأتي بالأطعمة وزعها عند القبور فهذا من هذا الباب. فليكن المسلم على حذر من ذلك لئلا يقع فيما نهى الله عنه عز وجل ونهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، حرصا على سلامة العقيدة واستقامة المؤمن على التوحيد. فإذا علمنا ذلك من هذه النصوص وأمثالها وجب علينا الحذر والبعد عما نهى الله عنه وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لتسلم لنا عقيدتنا ويسلم لنا توحيدنا ويستقيم لنا أمر ديننا. فالشاهد من هذا الحديث وقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. صاحب القبر إن كان في روضة من رياض الجنة فليس بحاجة إلى سراجك، فعنده نور خير من نورك. وإن كان في حفرة من حفر النار وعياذ بالله فسراجك ولو تجمع عليها أنوار الدنيا كلها ما نفعته. فلذلك لا تكلف نفسك ولا تقع بالمحذور، وفر على نفسك، فإن هذا من الإسراف ومن تجاوز الحد الذي هو الغلو المؤدي للشرك. نعم. قال الشارح رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد في علة أن ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، قال أن ذلك يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا. إيه يعني أنه يجعلك يعني كل ما زاد تعلقك بصاحب القبر زاد تعظيمك له وتأله قلبك له حتى تعبده عبادة تامة وتصرف العبادة الخاصة بالله إلى صاحب هذا القبر. يعني الشيطان يتدرج شيئا فشيء وما يأتيك لأول مرة يقول اعبد هذا، لا أبدا، يعرف ما تطيع، لكن هو يأتيك شيئا فشيء، يقول من أجل الذكرى، من أجل صلاحه، ما تنساه، من أجل من أجل، مثل من يصور الصور يقول من أجل التذكارية. فلذلك يجب الإنسان يكون نبيه، والمؤمن كيس فطن، ما يكون غبي مغفل يكيد له الشيطان وهو غافل عما يكاد به وما يراد له. نعم. قال رحمه الله في حديث الذي رواه الإمام مالك قال خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم، يعني أنه لما أدخلت الحجرة النبوية في المسجد وخيف أن ذلك يكون وسيلة إلى أن يعبد، أقام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي قام بتوسعة المسجد بأمر من الخليفة، قام ببناء جدار مثلث. هذا الجدار المثلث حينما تراه ينحاك ويبعدك عن أن تقصد القبر ولا تتصور القبر قريبا منك أو إليك أو أنك تستقبله. ثم بني وراءه هذا الجدار المشاهد الآن، فلذلك قال بثلاثة من الجدران، جدار الحجرة الأول والجدار المسنم المثلث والجدار الموجود هذا. فهذا كما ذكرت لكم وكما ذكر المؤلف رحمه الله والشارح على أن هذا استجابة من الله عز وجل الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أن هذا سيحدث، فلذلك شرع لعباده إلهاما لهم بأن يدفنوه في مكانه وهو يعلم أن الحجرة ستدخل، ولكن دخوله هو حماية له استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام لما تضرع إلى ربه أن يحمي قبره حتى لا يعبد لئلا يكون وثناء. فهذا من تدبير الله عز وجل، ليس غلط ولا خطأ، هذا بتدبير من الله. نعم. وقال رحمه الله في أثر اللات فقد تقرر أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع وغيرهما، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب. نعم، يعني هذا هو الذي حصل لما أنهم دفنوا اللات وهم يعرفون أنه رجل صالح، من إجلالهم له ومحبتهم له وتقديرهم لأفعاله الصالحة واعترافا بصلاحه، ومن جملة صلاحه أنه كان يلت سويل الحاج يطعمهم إياه. فالمهم أنهم عبدوه، أنه في البداية صار يترددون على قبره تذكرا لأحواله فقط محبة له، لكن تمادى بهم الأمر شيئا فشيء، لأن التعظيم هذا لا يزال يتمكن من القلب حتى يتأله يجعله إله. فهذا الذي حصل. وكما فعل كما ذكرنا لكم وكما ذكر المؤلف الآن الحال في قبور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أول قومهم ما عبدوهم ولا يخطر على بال أحد منهم أنه يعبد أحدا من دون الله، من آدم إلى عشرات القرون ما يعرفون إلا التوحيد، ولكن لمحبتهم للصالحين صاروا يترددون على قبورهم، ثم زين لهم الشيطان تصويرهم والجلوس عند صورهم. كل هذا ما جعل بال أنها ستعبد، لكن النهاية يخطط لها الشيطان حتى نفذ خطته لعنه الله، فوقع الناس في الشرك. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، ولذلك لعن وهو في السياق يعني في سكرات الموت من اتخذ القبر مسجدا مخافة أن يفعل به كما فعلت الأمم السابقة بقبور أنبيائهم وصالحهم. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن خشي أو خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجد ويعبد ويغلى به يأبرز في البقيع، لكنه دفن في مكان هذا حماية من الله له واستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام وإبعادا لأمته من أن يقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة. فلذلك ضعفاء الإيمان الآن يدعونه من دون الله، لكنه لم يأتون لقبره ويخضعون عنده لأنه لا يتمكنون، الله عز وجل قيض لهم أن يحميه ويدافع عنه، وإلا نسمعهم وهم يقولون يا رسول الله يا نبي الله، هم يدعون ولكن دعاهم إياه من بعيد وعدم طوافهم به وعدم السجود نحوه وعدم حصول ما حصل عند الأنبياء والصالحين الآخرين لم يكن قبره وثنا أبد. أما كونهم يدعون هذا راجع إلى نيته، نية هذا الفاعل، والإثم عليه لأنه دعا من دون الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان قريب أو بعيد. نعم. وقال رحمه الله في حديث ابن عباس ويدخل في ذلك الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك مساجد. نعم، يعني أنه من قصد القبر للصلاة عنده أو التلاوة أو الدعاء أو التبرك به فقد اتخذ مسجد ولو لم يبن عليه مسجدا. ولذلك صرح أيضا قال لا تتخذوا القبور مساجد ولا تجلسوا عليها، لأن اتخاذها مساجد غلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، والجلوس عليها إهانة لها وأذية، وأذية المسلم ميت كأذية حي، إهانة المسلم ميت كإهانته حي، يعني حقه من التقدير والاحترام باقي، فلا يجوز لك أن تجلس على قبر أو تطع عليها ونحو ذلك، كما أنه لا يجوز لك تعظيمه بأي شيء من أنواع العبادة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.